ولهذا يجب على كل مسلم أن يستشعر هذه الأخوة الدينية وأن يحقق مقتضياتها، لأن أخوة الدين لها مقتضيات ولها متطلبات لا بد من تحقيقها، ولا بد من عمل جاد على القيام بها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى جملة كبيرة منها في هذا السياق المبارك، وأول ذلك قوله سبحانه: فأصلحوا بين أخويكم. فأصلحوا بين أخويكم، إذا وجد بين أخوين أو أكثر عداء أو فرقة أو شحناء أو زاد الأمر إلى قتال وخصومات شديدة، فالواجب السعي الجاد للإصلاح بينهم وإبعادهم عن نزغة الشيطان وعن فرقة لا يستفيدون منها بل تضرهم الضرر الشديد. قال: فأصلحوا بين أخويكم، حتى تبقى عرى الإيمان وأخوة الدين وثيقة عظيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.